سورة البلد مكية آياتها 20. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شسكران الله تعالى سننا وسود يسرام كربون شو ستا مهربان شو. لا أقسم بهذا البلد. قسم شسبهاوان يمي شهرك يعني مكة معظمك. وأنت حل بهذا البلد. يتحالس أندر كي توي أوشي وات شهرس أندر تشريب تويت يا توي أوشي وات شهرس أندر فاتحانا سورة اسمنز ساروي بابن يا وروي خداي سنن دشمن انتهت غانان. ووالد وما ولد. بيجس قسم هاوان مول سند بي أولادن هن يعني تمام مخلوقاتن هن. لقد خلقنا الإنسان في كبد. پس بود بودكور اس انسان سختی تو مشقت سندر. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. کیا گمان چاتس کی تمس کیا پوشن کہیں. يقول أهلكت مالا لبدا. ونان چم یکر خرج سمرو متوار یا مال پس جس مخالبت سندر سوری سوری. أيحسب أن لم يره أحد. أمس شاقمان كي وچم نكاسي خداي چه سوري وچان. ألم نجعل له عينين. كا أسي كارينا بود أمس أوچز يلتمو أوچو سود وچت هكي أوچ بود كارون مخلوقان بيني أتا كارون هكينا بندن هن حال وچت. ولسانا وشفتين. بيزوت وتز. وهديناه النجدين. بيهو أشوى التسخرست شرس كن يا دون ترزن كن يعني دجن دون جاين كن. فلقتحم العقبة. بس جدن تنبشت بال يعني ما جهن دين جكامي كرنس أندر تجن مهنة بشاقت. وما أدراك ما العقبة. تكوشي زاني راوي سو أقبا كا غو سو غو. فك رقبة. قردني آزاد كرن تمقلاوين يعني غلام يا كنيز آزاد كرن يا قرز دار سنز قردن قزنش مقلاوين. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. نتكاون كان شخصا بچنج دو يعني كهت اسمنز. يتيما ذا مقربة. كيه رشدار يتيمس. أو مسكينا ذا متربة. نتكاس متسوت ملمتس مسكينس يعني پتر پمتس محتاجس. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تمي پت آج سوگردن آزاد کرون کھاناون يتيمن تمسكينن تمو اندر يمو ايمان اون كياج نيكن هن قبوليتك شرط چو با ايمان آسون بي کرق وسيط اك اكي صبر کرنج عبادت کرنس تو گناونش پت روزنس پیٹ بي کرق وسيط مخلوقن پیٹ رحم کرنج. أولئك أصحاب الميمنة. تمنش نصيب بول بخت بڑ يمن دشنس أتس كد نامي آمال دين يي بي يمن أرش مجيد كي دشن طرف روزنش جاي دين. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. يمولوكو إنكار كرسان آياتا تم غي فشل نهو ستوال. عليهم نار مؤصدة. تمن پیٹ سب دي نار مسلط تھانڈ دي نامت يت مند دوتي نيريك